والكل كان ينعم بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء، الصغار والكبار، العبيد والأحرار، التجار والفقراء، الكل كانوا حضورا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعلمون ويتفقهون، يستنيرون ويستزيدون إيمانا، ويصلحون السير إلى الله جل وعلا. أنه ينبغي علينا أن نربي أبناءنا وأن ننشئ أجيالنا على الإيمان والقرآن والخير والصلاح، فذلك خير لهم في أنفسهم، وذلك أعظم نفع لهم في مستقبل أيامهم على الإيمان بالله وعلى تقوى الله جل وعلا وعلى التفقيه في دينه، كانوا بذلك من الصلحاء والأتقياء، فحينها ينعمون بلطف الله وبتوفيقه وبتسديده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولا ضياع ولا إهمال ولا نسيان أعظم من أن ينسى دينه، وأن تضيع فطرته، وأن تهمل تربيته. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فبالله عليك أيها الأب وأيتها الأم، أي أمر تهتمون به في شأن الأبناء وأي شأن تعتنون به؟ ما قصة الأيباد؟ ما قصة الجوال بأيدي الأطفال؟ نريد أن نعرف هذه القصة من أين جاءت، وأي فكرة أتت بها إلى أيدي أبنائنا وبناتنا. أصبحت تجد الطفل الصغير الذي من فتك لسانه بالكلام يتقن معاملة الإيباد، يتقن التعامل مع الجوال، يعكف عليه ساعات. من أتى له بهذا؟ لماذا أتى له به؟ ويكبر الولد فيسلم له الهاتف الحديث، وتسلم له التقنيات الجديدة ووسائل التواصل الجديدة، ويفتح له النت ويدعم بالرصيد. إلى أين؟ إلى أين يراد لهذا الابن ولهذه البنت أن يصلوا؟ أين يراد لهم أن يستقروا؟ يظن بعض الآباء المغفلين وللأسف أنه حينما يشتري لابن هذه الأشياء ويسلمها دون خطام ولا زمام أنه أب مثالي وأنه كريم وأنه يحب أبنائه. وبعض المغتربين يشتاق إلى أبنائه ويحن إليهم، لا يستطيع أن يخرج، ماذا يفعل؟ يرسل لهم الهواتف والإيبادات للنساء، للرجال، للصغار، للكبار، وفيها شر مستطير وبلاء عظيم، وبلاء عظيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. جندب بن عبد الله رضي الله عنه من صغار الصحابة يخبرنا عن التربية النبوية التي تلقوها على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أثمرت خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، والتي أنشأت الأتقياء الصلحاء العباد المجاهدين في سبيل الله الذين سطر القرآن رضا الله جل وعلا عليهم، وامتلأ الكتاب الكريم بمدحهم والثناء. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يقول جندب بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار منه بأن مجالسهم وأماكنهم التي كانوا يجلسونها ويأوون إليها هي مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لزكى ذلك المجتمع وطهارته، فالكل كان يقصد بيت الله جل وعلا، والكل كان ينعم بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء، الصغار والكبار، العبيد والأحرار، التجار والفقراء، الكل كانوا حضورا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعلمون ويتفقهون، يستنيرون ويستزيدون إيمانا، ويصلحون السير إلى الله جل وعلا. يقول جندب بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. والحزاورة أي الذين قاربوا سن البلوغ ولم يبلغوا بعد، فهو يخبر عن مرحلة من المراحل التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة ما قبل البلوغ. يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فجندب رضي الله عنه يخبر أنهم في مجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان، ومعنى ذلك أنه كان يربيهم على العقيدة الصحيحة وعلى الخير وعلى الصلاح، وكانوا يحفظون القرآن ويدرسونه ويقبلون بهم عليه فيزدادوا بذلك إيمانا. فهذا الحديث النبوي يبين لنا الحالة التي كان عليها الأطفال والأبناء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الحالة هي أكرم الحالات وأنفعها وأعظمها أثرا على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه. ومن هنا نستفيد أيها المؤمنون عباد الله أنه ينبغي علينا أن نربي أبناءنا وأن ننشئ أجيالنا على الإيمان والقرآن والخير والصلاح، فذلك خير لهم في أنفسهم، وخير لأسرهم، وخير لمجتمعاتهم، وذلك أعظم نفع لهم في مستقبل أيامهم. فإننا إذا ربينا الأبناء وأنشأنا الأجيال على الإيمان بالله وعلى تقوى الله جل وعلا وعلى التفقيه في دينه، كانوا بذلك من الصلحاء والأتقياء ومن أولياء الله سبحانه وتعالى، فحينها ينعمون بلطف الله وبتوفيقه وبتسديده. ولتعلم أيها المسلم الكريم أنه من الإثم الكبير والجرم العظيم أن يرزقك الله أبناء وبنات ثم تضيعهم وتهملهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. ولا ضياع ولا ضياع ولا إهمال ولا نسيان أعظم من أن ينسى دينه، وأن تضيع فطرته، وأن تهمل تربيته. فهذا النوع من أنواع الضياع والإهمال، هو أعظم الأنواع، لأن به نرتكب جرما كبيرا مع أبنائنا وبناتنا، فتفسد عليهم فطرهم وتتلوث عقائدهم، وهكذا يضيعون ما أمرهم الله جل وعلا به، فيعيشون في هذه الحياة غافلين عاصين مدبرين، قد وجدوا أبا سيئا وأما سيئة أنشأتهم على الغفلة وعلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إن إنشاء الأجيال على الإيمان بالله هي أهم وأعظم وظائف الآباء والأمهات وأعظم المسؤوليات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا ترى هل سيسأل الآباء عن جوع الأبناء وعن برد الأبناء ومرض الأبناء ولا يسألون عن دينهم وعقيدتهم وإيمانهم وصلاتهم والقرآن وغير ذلك من أوامر الشريعة المكرمة؟ لذلك لزاما على المسلمين جميعا أن يعيدوا النظر فيما يهتمون به نحو أبنائهم، وفيما يفكرون به لأبنائهم، وفيما يبذلونه من الجهود في صلاح الأبناء. وتأملوا رعاكم الله ما أخبرنا الله في كتابه عن أنبياء ومرسلين، وكيف كانوا يبذلون جهودهم في صلاح أبنائهم. قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فانظر كيف يدعو الله ويتوسل إليه وهو نبي أبو أنبياء، أن يحفظ الله دينه وأن يحفظ الله دين أبنائه. وقال الله جل وعلا في كتابه عن إبراهيم وإسماعيل وهما يسألان الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول الله جل وعلا عن يعقوب عليه السلام أنه قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فانظر في سياق الموت يسأل عن أمر الدين ويثبت دعائم الإسلام في قلوب أبنائه، فما سأل عن قليل ولا كثير من أمر الدنيا، ولا عهد إليهم بشيء يتعلق بها، لأنه يعلم أن الدين إذا صلح صلح كل شيء، وأن الدين إذا استقام في القلوب استقامت أحوال الناس وصلح معاشهم ومعادهم، ولن يضيعهم الله. لذلك قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك، أي نعبد الله وحده الذي كنت تعبده، وإله آبائك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلما جاء نبي الله يوسف عليه السلام أثمرت تلك الدعوات وآتت أكلها تلك الكلمات. قال الله عنه أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهكذا أيها المؤمنون، هم عباد الرحمن الموفقون والمسددون. قال الله عنهم في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فبالله عليك أيها الأب وأيتها الأم، أي أمر تهتمون به في شأن الأبناء، وأي شأن تعتنون به وتقومون له وتجتهدون له فيما يخص هؤلاء الأبناء، فقد ذكر الله لنا في كتابه قصة لقمان عليه السلام وأثنى الله عليه ومدحه بما وصفه به من الحكمة، وكانت تلك الحكمة المذكورة في كتاب الله هي تربيته لابنه وتعليمه لابنه، فأنشأه على توحيد الله وعلى بر الوالدين وعلى الخوف من الله وعلى إقامة الصلاة وعلى مراقبة الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى التواضع لخلق الله وعلى بعد المعروف إلى غير ذلك من الأمور الفاضلة الكريمة التي هي شعب الإيمان. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام قد أردف ابن عباس خلفه فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس في نحو 13 من عمره، ولكنه يربى على الإيمان والعقيدة الصحيحة. كلمات تقال للكبار قبل الصغار، وكلمات نحن اليوم بأمس الحاجة إليها والعلم بها والعمل، وإنها لتطرق مسامع ابن عباس فينقلها لنا: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. في سن كم وعمر كم يقال هذا الكلام؟ في عمر 10 و11 و12 ونحوها يقال للغلام الصغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يقال له في هذا العمر: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يقال له هي هذا العمر ليثق بربه ويتوكل عليه ويعتمد. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك به، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما كتبه الله لن يضروك به. هل قلناها لأبنائنا اليوم؟ هل سمعتها آذان أبنائنا وبناتنا اليوم؟ هل جلسنا مع الأبناء لنقول لهم: لا تشركوا بالله شيئا، إن الشرك لظلم عظيم؟ هل جلسنا معهم لنقول لهم: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يا بني لا تصعر خدك للناس، يا بني لا تمشي في الأرض مرحا، يا بني أقصد في مشيك، أغضض من صوتك، إلى غير ذلك من الفضائل والمكارم التي يجب علينا أن ننشئ الأبناء عليها. اعلم رعاك الله أن الله قد جعل الخير في قلوب الأبناء وأسسه فيهم إعانة منه للآباء والأمهات ورحمة منه بالصغار والكبار. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فهي أرض خصبة، أرض قد هيأها الله لتغرس فيها معالم الخير ومغارس الإيمان، ولتسقى بالنصائح والمواعظ، وتعاهد بين الحين والآخر، فتنشأ تلك القلوب عامرة بالخير وبالصلاح، حتى يكون الأب من يدنس هذه الفطرة، وحتى تكون الأم من تلوثها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك أبواه يجعلانه يقطع الصلاة، وهما يجعلانه يكذب، وهما يجعلانه يسرق، وهما يجعلانه يسيء الجوار، وهما يجعلانه يقطع الأرحام، وهما يجعلانه يعق الوالدين، وهما يجعلانه يسب ويلعن ويشتم، وهما يجعلانه يأكل الحرام. فما أن تفتتح عيناه وتتفتق أذنه للسمع إذ به يسمع وإذ به يرى ما سينشأ عليه تلقائيا ابن في 7 من عمره. الشرع يقول: مروهم بالصلاة لسبع، فأب لا يقوم للصلاة كيف يأمره بالصلاة لسبع؟ ويأتي عمر 10 واضربوهم عليها لعشر، وأبوه لا يحرك ساكنا للنداء ولا يحضر الجماعات ولا يقيم للصلاة شأنا. من سيعلم هذا الصلاة؟ من سيأخذ بيده إلى المساجد؟ انقطع الصلاة فقلت لي لما؟ قلت لك أبوه وقلت لك أمه، إذا نشأ هذا الولد فإذا به يعق الوالدين ويسيء التعامل معهما. فقلت لي لما؟ قلت أبوه وأمه نظر كيف تعامل مع جده فعمل لهما بمثل الصاع بالصاع، عقوا فعقوا. وهكذا لو قلت لما هذا يقطع أرحامه يسيء التعامل معهم؟ إن هناك أنموذجا سيئا فاسدا فاشلا في البيت يراه في كل وقت، يسمعه في كل حين، يشاهده في كل موقف، منه يتعلم وعنه يتلقى وعلى سيره يسير وفي دربه يمشي. فأنشأ قاطعا وأنشأ عاصيا وأنشأ مبتعدا عن دين الله. نسأل الله السلامة والعافية أن يكون الأبناء وأن يكون البنات معلقين بالرقاب يوم القيامة، ينسبون فسادهم إلينا ويحملوا لنا عصيانهم وفجورهم، ولهم من الله جل وعلا شاهد يشهد أننا ما قمنا بالواجبات ولا بذلنا ما علينا أن نبذله. نسأل الله السلامة والعافية، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إنها لمصيبة وفاجعة كبيرة أن يكون الأب وأن تكون الأم هما من يبذلان الأسباب في فساد الأبناء تحت ذريعة حبهم، العطف عليهم، الرحمة بهم. فهناك عاطفة تفسد ولا تصلح، وهناك حب يخرب ولا يصلح. ويظن الكثير من الآباء والأمهات أن وظيفته أن يجعل ابنه يعيش في كل ما يشتهيه ويريده ولو فيه فساده وفيه خرابه. فهو لا يريده أن يبكي ولا يزعل ولا أن يقول له لا ولا أن يأمره بشيء ولا أن يضربه عليه إن استدعى الأمر ذلك. يظن أنه أبا مثاليا وأبا ناصحا، ولا يدري ذلك المسكين أنه لم يجهد لهم في نصح ولم يقم معهم بواجب. فلا يرح رائحة الجنة معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنس رعاك الله أن الله جل وعلا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولا تنس قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وهذه العداوة ظاهرة وبينة حينما نعصي الله فيهم، حينما نعصي الله فيهم فنرتكب ما ينهانا الله عنه من أجلهم ونترك ما أمرنا الله به من أجلهم، فحينها قد افتتنا، وحينها قد صاروا لنا أعداء، وحينها قد تحملت دممنا وما برئت عياذا بالله. لذلك أيها المسلم الكريم، أين واجبه؟ أينما تقول قد أبرأت الذمة أمام الله جل وعلا، قد فعلت وبذلت، قد نصحت، قد ذهبت وأتيت، وأنت تتحدث ما قمت به نحو هؤلاء الأبناء في مسألة صلاحهم وتمام أمر دينهم، فهذا أمر يجب أن يراعى. ولتعلم رعاك الله أن أعظم النفع للآباء والأمهات وللأسر وللمجتمع حينما يربى الأبناء على الخير والصلاح، فإنه يكون منضبطا في نفسه، وتكون معاملاته منضبطة مع الآخرين، فيعيش في مجتمع يسلم منهم ويسلمون منه. وهكذا حينما يكون الوازع داخليا وتكون التربية داخلية، فحينها تجد من هذا الصغير ومن هذا الولد خيرا وصلاحا، فلا يتعبه ولا يتعب مجتمعه، بل تجد خيره فيما بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وإذا تأملنا رعاكم الله نجد أن الصغار قد صاروا كبارا فيما بعد ذلك، ولكن إن كانوا صغارا في الخير كبروا في الخير وكانوا أئمة الخير وقادته، وإن كانوا صغارا في الشر كبروا في الشر عياذا بالله. إذا نظرنا رعاكم الله إلى بعض صغار الصحابة نجدهم فيما بعد كانوا كبار الناس، كانوا كبار الناس. ابن عباس رضي الله عنه ذهبت الأيام فأتت حتى كان عالم الأمة وبحر الأمة وترجمان القرآن. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 13 من عمره. وهكذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء كانوا من صغار الصحابة ولكن وجدوا آباء وأمهات أحسنوا إليهم وعلموهم وأدبوهم، فجاءت أيام فكانوا هم العلماء وهم المراجع وهم من يرجع الناس إليهم في أمر دينهم، وذهبت الأيام وأتت فكانوا هم القادة وهم أصحاب الفتوحات وهم المجاهدون في سبيل الله عز وجل. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة كان عمره 16 سنة. زيد بن ثابت الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قراءة القرآن وكان سببا في جمع القرآن وكان عالما بالفرائض كان عمره 11 سنة. وهكذا الأرقم بن أبي الأرقم الذي كان بيته مأوى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كان عمره 16 سنة. وهكذا كان معاذ ومعوذ أبناء عفراء الذين قتلوا أبا جهل في حدود 14 من أعمارهم. وهكذا لو نظرت فيما ذكره أهل العلم من صغار الصحابة الذين صاروا كبارا وصاروا أعلاما وصاروا قادة وصاروا مراجع لتجب عجب العجاب، فتقول فلان وفلان، هؤلاء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سن البلوغ ودونه، ثم كان هذا شأنهم. نعم، حينما يربون على الخير والصلاح. ألم تكن أنت صغيرا فيما مضى من عمرك؟ ألم تكن أنت قد مررت بمراحل طفولة وبمراحل احتجت فيها إلى من يربي ويؤدب ويعلم؟ صرت اليوم جدا وصرت اليوم أبا وصرت اليوم مالكا ومسؤولا ومديرا وآمرا وناهيا. فإن ربي الإنسان على الخير كان منه الخير في قوله وفعله، وإن كان على خلاف ذلك ظلم في نفسه وظلم أبواه أنفسهما وظلم المجتمع به وتبعات تلحق الجميع. فالله الله عباد الله في فلذات الأكباد. أيها المسلمون عباد الله، ما قصة الأيباد؟ ما قصة الجوال بأيدي الأطفال؟ نريد أن نعرف هذه القصة من أين جاءت وأي فكرة أتت بها إلى أيدي أبنائنا وبناتنا. أصبحت تجد الطفل الصغير الذي من فتق لسانه بالكلام يتقن معاملة الإيباد، يتقن التعامل مع الجوال، يعكف عليه ساعات. من أتى له بهذا؟ لماذا أتى له به؟ ويكبر الولد فيسلم له الهاتف الحديث وتسلم له التقنيات الجديدة ووسائل التواصل الجديدة ويفتح له النت ويدعم بالرصيد. إلى أين؟ إلى أين يراد لهذا الابن ولهذه البنت أن يصلوا؟ أين يراد لهم أن يستقروا؟ يظن بعض الآباء المغفلين وللأسف أنه حينما يشتري لابن هذه الأشياء ويسلمها دون خطام ولا زمام أنه أب مثالي وأنه كريم وأنه يحب أبنائه. وبعض المغتربين يشتاق إلى أبنائه ويحن إليهم، لا يستطيع أن يخرج، ماذا يفعل؟ يرسل لهم الهواتف والإيبادات للنساء للرجال للصغار للكبار، وفيها شر مستطير وبلاء عظيم. فيها فساد العقائد، فساد الأديان، فساد الفطر، فساد الأعراض. وكم بعد ذلك وكم من الأمور التي يندى لها الجبين فيما يتعلق بهذه البلايا التي سلمت للأطفال دون رعاية ودون انتباه. يقول البعض أفلام كرتون، بدل من أن يخرج الشارع ولا أدري مع من يذهب، يبقى في البيت. وفي البيت هل عرفت ما يشاهد، ما يستمع إليه، مع من يجلس في البيت، إنها أفلام خطيرة مقصودة مختارة بعناية ودقة. فكم في أفلام الكرتون من تشويه لأمر الدين، كم في أفلام الكرتون من تصوير أن الشر يأتي من السماء، وأن البلاء والمصائب تأتي من أصحاب اللحى، وأن هناك من البشر من يستطيع أن يزرع ويجيد الزرع من نفسه، ومن يعالج المرضى بنفسه، ومن عنده قدرة على كذا وكذا، فتصرف العناية ويصرف الاهتمام إلى مثل هذه الأمور عياذا بالله. وكذلك كم في أفلام الكرتون من قصص حب وغزل، ومن تعليم للحب والغزل والمعاكسات على صورة أفلام مضحكة، فينشأ الطفل قد تعلمها في صغره، ويأتي الولد الذي قد كبر فيشاهد ما هو أطم من ذلك وأعظم من ذلك، فيدخل في أمور خطيرة تفسد الدين وتفسد الأعراض وتفسد الفطر. والأب المسكين يظن أن ابنه في البيت قد أغلق عليه في البيت، وإذا به قد فتح عليه كل بلاء وقرب منه كل شر، فيأتي بعد حين يريد أن يرجع ابنه إلى الصواب، يريد أن يقيمه على الخير. هيهات هيهات، قلوب قد أشربت ونفوس قد دنست وفطر قد تغيرت، إلا أن يشاء الله. فاتقوا الله جل وعلا في الأبناء، واعلموا أنكم عنهم تسألون بين يدي الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أنفسنا وأحوالنا ومآلنا، ونسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا للبر والتقوى، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي فيه أهل معصيتك، وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأعراضنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا وما لها على أمة الإسلام، اللهم عليك بشرذمة اليهود الغاصبين لأرض فلسطين، اللهم عليك من ظلمنا واعتدى علينا واستباح حرمتنا وسفك دماءنا وروع آمنينا. اللهم يسر لنا الأرزاق وبارك لنا في الأقوات، قنعنا ورضنا بما قسمته وكتبته لنا، استعملنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا فيما يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.